ومن والاه ثم أما بعد فأقول إشكالات وأجوبتها. الإشكال الأول استدلالهم بما روى البيهقي رحمه الله تعالى يعني معلقا بلا سند، قال وروينا عن الزهري أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب يعني يوم الجمعة دعا فأشار بإصبعه وأمن الناس. قلت والحديث معلق مرسل وهو من مراسيل الإمام الزهري رحمه الله تعالى، ومراسيل الزهري رحمه الله تعالى بمنزلة الريح، ولذا صدره الإمام البيهقي بقوله وروينا. وأما الطريق الموصولة لهذا الأثر فهي من طريق قرة ابن عبد الرحمن، وقرة ضعيف يعني من قبل حفظه، لم يحتج به مسلم وروى له في الشواهد والمتابعات. قلت يبقى هذا أول الجواب أن الأثر ضعيف، صحيح؟ طيب لضعف لماذا؟ ضعيف لإرسال الزهري، لأن الزهري تابعي بل هو من صغار التابعين، فكيف يقول كان رسول الله وهو لم يدرك زمن النبوة؟ صحيح. وجل رواية الزهري هي عن الصحاب عن التابعين، يبقى هناك واسطة مفقودة بين الزهري وبين من؟ وبين النبي عليه الصلاة والسلام. والطريق الموصولة لهذا الأثر هي من طريق قرة ابن عبد الرحمن، وقرة هذا ضعيف من قبل حفظه، وحديثه لا يصلح إلا في شواهد المتابعات. طب هنا هل يمكن أن نرقي أثر الزهري هذا بالطريق الموصولة التي جاءت وهي طريق قرة ابن عبد الرحمن؟ يعني هل تصلح هذه الطريق الموصولة لجبر إرسال الزهري؟ الجواب لا، الجواب لا. طيب من عنده جواب آخر؟ كان إذا خطب يوم الجمعة دعا فأشار بأصبعه وأمن الناس. قل عمارة بن رؤيبة في مسلم، ما له حديث عمارة؟ هذا سيأتي معنا. نعم أنا أريد أن أرد على هذا. أن الرواية تذكر لنا أين كان موضع الدعاء، ربما كان في أول الخطبة أو في أضعاف الخطبة. نعم أحسن. قلت والجواب الثاني قوله كان إذا دعا لا تدل على مواظبته على هذا الدعاء واستمراره، ونحن لا نمنع الدعاء حينا، أقول الدعاء حينا مشروع خاصة إذا كانت هناك حاجة للمسلمين في الدعاء، كما دعا في أثر من؟ أنس الشهير لما دخل الرجل فقال هلكت الأموال وانقطعت السبل، فقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا. فنحن لا نمنع الدعاء حين، كما لو أن الزمن كان زمن حاجة وبلاء وجهل فدعا، لكن نحن ننازع في مسألة ماذا؟ كون الدعاء رفيق. ثالثا، وليس في الحديث موضع الدعاء، فلو صح دليلا على مشروعية الدعاء لكان النزاع في موضع هذا الدعاء، إذ يحتمل أن يكون هذا الدعاء في أضعاف الخطبة، ونحن لا نمنع الدعاء في أضعاف الخطبة، كما لو خطب الإمام فعرضت حاجة في أثناء الخطبة مثلا فدعا، كما لو أن الإمام خطب مثلا الناس في تقوى الله عز وجل فقال وهو يخطبهم اللهم ارزقنا التقوى واجعلنا من أهلها في أضعاف الخطبة، هذا لا بأس به. يبقى هذا هو الدفع الثالث لهذا الإشكال. نعم. نعم، إذا تدل على أنه لم يفعل ذلك أبدا، كلمة إذا فيها معنى عدم المواظبة فعلا. قلت الإشكال الثاني استدلالهم بالحديث الذي رواه البزار بإسناد فيه لين، كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يعني في بلوغ المرام، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر للمؤمنين والمؤمنات كل جمعة، طيب كيف نجيب على هذا الإشكال الأول؟ قلت ضعفه، فهذا الحديث ضعيف في إسناده يوسف ابن خالد السمتي، قال يحيى بن معين كذاب، وقال الحافظ متروك، وقال الذهبي أما أبوه فهالك، لأن خالد يروي هذا الحديث عن أبيه يوسف، أما أبوه فهالك وأما هو فضعيف. ونقل الحافظ ابن حجر تضعيف أهل العلم له ليوسف هذا. قلت ثانيا، أما قوله للمؤمنين يستغفر للمؤمنين والمؤمنات كل جمعة فليس فيه ذكر الخطبة، فيحتمل أن يكون هذا في اليوم لا في الخطبة، لأن ذكر الخطبة يحتاج إلى تنصيص أو تخصيص، لأن الخطبة أحكام مخصوصة. ثالثا، أن الدعاء الواقع في الحديث هو دعاء خاص وهو الاستغفار، فيمكن حمله على ما كان من استغفار النبي صلى الله عليه وسلم يعني في خاتمة خطبه سواء الأولى أو الثانية، يبقى هذا الإشكال الثاني ودفع بأشياء ثلاث: الأول الضعف، الثاني التأويل، الثالث أنه خارج محل الايه؟ النزاع، أو أنه محتمل في النزاع. الإشكال الثالث وهو ما أخرج مسلم من حديث عمار بن رؤيبة، ابن رؤيبة بهمزة على الواو، وبعضهم يقرأه تخفيفا رويبة، وهذا في لغة العرب حذف الهمزة للتخفيف والتسهيل، ولكن شرط ألا يتبدل إيه؟ معنى، كما تقول اشفي أنت الشافي اللهم رب الناس أذهب الباس. نعم نعم صحيح. فحديث عمار بن رويبة أنه أنكر على بشر بن مروان أنه كان إذا خطب رفع يديه فقال قبح الله هاتين اليدين، فقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على المنبر ويشير بأصبعه. طيب كيف الجواب عن هذا الإشكال؟ ولكن على الشرط أجب بثلاثة أجوبة، مع ثلاثة أجوبة، مع ثلاثة أجوبة. الشرط أولا، طيب لما تسبق بهذا؟ عندك كم جواب انت؟ يلا قل يا أيها المبتسم، مع كم جواب؟ واحد. طيب ما أنا ضربت ثلاثة أجوبة، ترى التبسم يغنيك عن جوابين آخرين، معك جوابان، ها معك كم جواب؟ يلا هذه الثلاثة. بعيد، هذا الجواب الأول، هذه الثاني. ممكن هذا، هذا الجواب الثاني. ممكن هذا، غيره. ها قل. طب ما هو قال ولقد رأيت النبي يدعو على المنبر، يبقى الدعاء هنا قد يحتمل على أنه في أضعاف الخطبة. ماشي يبقى يحمل على عدم الدوام. ماشي سبق به. ها غير ما هذا ما سبق به، ودع لعل فإنها عند الكوكب، أو انظرها لعلها في جيبك. ها غير من الجواب، وجدتها في جيبك يبقى إذن عند الكوكب. لا بس الظاهر الأمر أنه كان يخطب بدليل إنكاره على من؟ على مروان في الخطبة. وإذا أطلقت الخطبة على المنبر فالمقصود بها ماذا؟ الجمعة لا محالة، فلا تذهب بدلالة النص الظاهرة هذا. صحيح؟ طيب قلت وجوابه من وجوه. الأول هذا وإن دل على إثبات أصل مشروعية الدعاء يعني على المنبر مما لا ننازع فيه، ولكنه يفتقر إلى إثبات الدوام والمواظبة، فليس في هذا من إثبات الدوام والمواظبة. ثانيا ويمكن توجيهه لأنه دعا لحاجة، كما كانت عادته يدعو لحاجة كما في أثر أنس. ثالثا قوله يدعو على المنبر ويشير بإصبعه ليس فيه موضع الدعاء، ليس فيه ذكر موضع الدعاء، فصار محتملا. وعليه يفتقر إلى إثبات تخصيص خاتمة الخطبة أو نهاية الخطبة بالدعاء. رابعا قوله يدعو على المنبر محتملة في أنها الدعاء أو في أنها الدعوة، يعني الخطبة ذاتها، لأن مورد الإنكار كان على من؟ على بشر حال الخطبة في رفع اليدين. فقوله يدعو ها هنا أرحمك الله محتملة، قد تحمل قوله يدعو على ذات الخطبة نفسها، كما قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرتي. طيب الإشكال الرابع استدلالهم بحديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا على المنبر إذ دخل رجل فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام اللهم اسقنا اللهم اسقنا، وفي رواية اللهم أغثنا. طيب من يجيبني؟ ونحن على الشرط السابق، قول أيها المتبسم هذه المرة. لأن الدعاء لم يكن في خاتمة الخطبة، فلو أثبتنا به المشروعية لابد من وجود نص على ماذا؟ على أن يكون ذلك في خاتمة الخطبة كما يفعل الخطباء غيره. نعم، أنه دعا لحاجة، لما ذكر له الرجل حاجة اللهم اسقنا. صحيح أن الرجل طلب الدعاء كما جاء في بعض الروايات قال فادعوا الله أن يسقينا، فكان الدعاء هنا لطلب، بما يدل على أن الأصل ليس الدعاء، وإلا لما طلب الرجل، لأنه لا يطلب شيئا موجودا أصلا. صحيح ولا لا؟ إنما الطلب يكون لشيء غيره غير موجود. قل هذا دعاء مخصوص، الدليل أخص من الدعوة. تمام؟ ليه؟ لأن دعاء على مورد وسبب خاص، وما جاء على سبب ومورد خاص يقتصر على مورده وسببه. صحيح؟ بدليل إيه؟ أنه قال اللهم اسقنا، ما زاد على ذلك، ما زاد على إيه؟ على ذلك اللهم اسقنا، فكان الدعاء لسبب ومورد إيه؟ ومورد خاص. فتأمل، وهنا والشيء بالشيء يذكر، جماعة بتوع دعاء النوازل اللي يقولون نحن في نازلة فيدعونا في الصلوات. طيب ما تقصير الدعاء على سبب النازلة، لأن تلاقي واحد يدخل بك في الدعاء في موضوع آخر. تمام، إراء الله مش عارف الأموات وصزا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت مش عارف التراب وكذا وإلى آخر. يا أخي أنت بتدعو لنازلة، ما هي النازلة؟ سم النازلة وادعو بها. فإذا قلت الدعاء مشروع للنازلة فليكن مقصورا على ماذا؟ على سبب وهي النازلة. ما لنا والتراب الآن؟ فهذه مسألة مهمة جدا، يعني حتى لو سلمنا لهم بأن في نازلة ونحن بحاجة إلى الدعاء في النازلة فعلا، لكن ينبغي أن يقصر الدعاء على سببه. شوف سيدنا زكريا دعا بالولد، قال إيه؟ قال فهب لي من لدنك، هل زاد على ذلك؟ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما دعا فيه على المنبر قال الرجل هلكت الأموال، بماذا دعا؟ اللهم اسقنا اللهم ايه؟ ده حتى الرواة تنازعوا، هل دعا ثلاث مرات ولا دعا مرتين؟ يعني في إشكال بين الرواة، لأن بعضهم أثبت الدعاء مرتين وبعضهم أثبت الدعاء ماذا؟ ثلاث مرات. فقيل إنما دعا مرتين، وإنما الذي أثبت ثلاث مرات على أصل سابق من أنه كان إذا دعا دعا إيه؟ ثلاثا، أو تكلم ثلاثا. يعني شوف حتى نصروا رواية الدعاء إيه؟ مرتين واقتصر على ذلك. ولذا شوف هذا الدعاء لما كان فيه أدب الدعاء وكان فيه يعني أحكام الدعاء ماذا حصل؟ استجاب الله على التوب، وجاءت سحابة كالترس وأفرغت ماءها إلى آخر رواية. فانتبه ماشي غيره. قول يا محمد. يدل على ان هذا استثناء عن الاصل. صحيح. لما انس ينص على الدعاء هنا، النص عليه دل على انه خلاف الايه؟ خلاف الاصل. لما تقول الشيخ درسنا اليوم فقها وانهى بنا كتاب الجمعه، هذا يدل على انه الاصل لم يكن ايه؟ يدرس الفقه فقط، كان يدرس غيره، وهذا وجه. قلت جوابا، الأول وإنما كان دعاؤها هنا صلى الله عليه وسلم دعاء مخصوصا، يعني استسقاء، وما وقع لسبب يقصر على سببه أو وجوده. ثانيا أن الدعاء وقع بطلب، يعني من الرجل، كما جاء في بعض روايات فادعوا الله أن يسقينا. ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر دعاءه على سببه، فلذا لم يكن في دعاء إلا ماذا؟ أنه قال اللهم أغثنا. رابعا وطالما وقع الدعاء ها هنا لسبب، دل ذلك على أن الأصل عدم الدعاء. خامسا أن الدعاء ها هنا وقع لحاجة وطلب، لأن الاستغاثة هي شدة الحاجة والطلب. بما يدل على أن الدعاء ليس أصلا في الخطبة، فكان دعاؤها هنا عارضا. بدليل أن ذلك لم يتكرر منه. الإشكال الخامس قولهم بأن الساعة ساعة وجود الخطيب على المنبر هي ساعة إجابة، وما من عبد مسلم يوافق ساعة الإجابة إلا استجاب الله يعني عز وجل له. قلت جوابا، ها، قل هي آخر ساعة بعد العصر فعلا. نعم نعم، فلو كانت فعلا ساعة إجابة لروي لنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو أو يحرص على الدعاء يكثر منه، أو السلف من بعده. ثالثا صحيح، لما كان طلب الرجل أصلا طالما أنها ساعة إجابة وعادته أنه يدعو. غير، قل. الدعاء الجماعي يفتقر إلى إثبات. نعم كلامك آخره ينقض أوله، فرق القول. نعم، وهذا خلاف شهير سيأتي معنا. من عارف أعلم، في حديث مرفوع بأنها آخر ساعة بعد العصر. قلت وكون هذه الساعة هي ساعة إجابة، وكون هذه الساعة ساعة إجابة فخلاف شهير ما بين أهل العلم بلغ 50 قولا. واختلاف هذه الأقوال ينصر القول بأنها ساعة متحركة في اليوم كليلة القدر، يعني حينا تكون آخر ساعة، حينا تكون أول ساعة، حينا تكون بعد العصر، حينا تكون بعد الجمعة، حينا تكون قبل الجمعة. هذا قول نصر بعض أئمة العلم. لذلك ارجعوا إلى البخاري فالحافظ ابن حجر نقل أقوالا تصل إلى 50 قولا في تحديد ساعة الإجابة. فأنا أقول اختلاف هذه الأقوال وتكافؤها ينصر القول بأنها ساعة متحركة في اليوم، لأن فعلا في أحاديث أثبتت أنها الساعة التي يكون الخطيب فيها على المنبر، وفي أحاديث أثبتت أنها آخر ساعة بعد العصر. واضح؟ قلت ثانيا، وهذا لا يثبت مشروعية الدعاء في الخطبة كونها ساعة إجابة، لا يثبت مشروعية الدعاء. ليه؟ لأن أحكام الخطبة أحكام خاصة مبناها على التوقف. ثالثا وتخصيص آخر الخطبة أيضا أمر فيه نظر، لأن الحديث إن أثبت أنها ساعة الإجابة يعني التي يكون الخطيب فيها على المنبر، فهناك شيء آخر وهو إثبات ماذا؟ كونها في آخر الخطبة. طيب، بهذا تنتهي إشكالات هذه المسألة وننتقل إلى مسألة أخرى من مسائل خطبة الجمعة. قلت مسألة في صفة الخطبة أو فيما يستحب يعني في الخطبة. قلت أولا استحباب كون الخطبة موعظة يراعى فيها التذكير لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخطبهم يعني بسورة قاف. جاء في بعض الروايات يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس. ثانيا كون الخطبة مشتملة على القرآن بل يكون أكثرها قرآنا. ثالثا ولا حرج في تكرار الموعظة المرة بعد المرة كما هو ظاهر من فعله صلى الله عليه وسلم، إن بعض الناس ينكر على الخطيب أنه قد يكرر بعض مواضع الكلام في مكان أو في غير مكان، هذا مما لا ينكر، قد تكون الحاجة داعية إلى هذه الموعظة. يعني هب أن خطيبا خطب الناس يوما ما في أمر فاحتاج إلى أن يتكلم في هذا الأمر مرة أخرى بحاجة الناس إليه، هذا لا يمنع شرعا. النبي عليه الصلاة والسلام كرر خطبته بسورة قاف أكثر من مرة، هذا لا يمنع. ثالثا ولا رابعا، قلت وفيه أيضا استحباب كون الخطبة مشتملة على فنون الكلام والقصد والتوسط والاعتدال، مسألة مهمة جدا اخوان. يعني ايه الذي اقصده؟ ان الانسان يراعي هذا في الخطبة. بمعنى ايه؟ واحد يتكلم عن النار خطبة كاملة مطلقة، او يتكلم عن الجنة خطبة كاملة مطلقة. الأولى أن يجمع ما بين الأمرين، وإن غلب شيء على شيء، وإن غلب شيء على بعضكم وجد مني هذا في بعض الخطب، إني قد أخطب في موضوع وفي آخر الخطبة يحدث شيء من الإيه؟ من التوازن، من التوازن، كما تكلمت في الخطبة قبل الماضية قبل خطبة اليوم عن الذنوب والمعاصي، على هذا قبل خطبتين. ثم كان في آخر الخطبة من ماذا؟ من التوازن، ما يفتح للناس باب الإيه؟ باب التوبة وباب المغفرة وباب القبول إلى آخره، كما تكلمت في بعض الخطب عن سوء الخاتمة، ثم نقلت في آخر الخطبة ما كان من خاتمة بعضهم كالحجاج على ما أساء في عمره، وختم الله له بهذه الكلمات الجميلة التي قالها: يا رب حلف الأعداء واجتهدوا أنني من ساكن النار، ويحهم أيحلفون على مغيبة، فما بالهم بعظيم العفو غفار. فقال عمر بن عبد العزيز: لو غفر الله له لغفر له بهاتين البيتين، أو بهذين البيتين، لما مات يرجو ماذا؟ رحمة ربه. طيب، نقول الحديث الثاني ما أخرج البخاري أن عمر رضي الله عنه خطب على المنبر يعني فقرأ بسورة النحل. فنزل عمر يعني فسجد، فلما كانت الجمعة التي تليها قرأ عمر سورة النحل فلم ينزل، أو فلم يزل. إيه ده؟ في صفة الخطبة. طيب، احنا انتهينا من سورة خاص وما تحتها من فوائد. طيب، ما خلاص انتهى، نحن ننتقل الآن إلى دليل آخر في صفة الخطبة، إلى حديث آخر وهو حديث عمر. حديث الأول هو سورة قاف وما اشتمل عليه هذا الحديث من فوائد متعلقة بصفة الخطبة. حديث الثاني خطبة عمر بسورة النحل وسجوده بها مرة وتركه السجود بها يعني مرة أخرى، في هذا اشتمال الخطبة على الأحكام وبخاصة أحكام العبادات، غير أن هذا على خلاف الأصل، يعني كون الخطبة موعظة فيمكن أن تشتمل الخطبة على ماذا؟ على شيء من الفقه والعلم والتعليم، لأن عمر تكلف في ذلك بأنه قرأ النحل مرة ثانية، وتكلف في ذلك أنه نزل من على المنبر، والنبي عليه الصلاة والسلام فعله هذا. قلت: وفيه فائدة من استحباب نزول الخطيب لحاجة أو مصلحة. وثالثا فيه كون الخطبة تشتمل على قرآن أو أكثرها قرآنا، ثالثا وخطبة النبي صلى الله عليه وسلم يعني في عرفات. من اشتمال هذه الخطبة على ما يلي: أولا البشارة، وهذا يحسن جدا في الخطب الجامعة كخطب العيدين، يعني سأني جدا ما علمت بعض الدعاء ذهب يخطب خطبة العيد فبدأها بنهي النساء عن الذهاب إلى المقابر، هذا جيد، ثم انطلق من ذلك إلى الحديث في عذاب القبر. إنما خطبة العيد يجب أن تشتمل على بشارة. شوف أول ما بدأ خطبة عرفات عليه: كل أمر من أمور الجاهلية تحت إيه؟ تحت قدمي، ربا الجاهلية تحت قدمي، حكم الجاهلية تحت قدمي. لذلك كان شيخنا الشيخ جميل غازي رحمه الله خطبه فعلا العيد خاصة كانت تشتمل على نوع من الإيه؟ من البشارة. هذا ما يحسن جدا في خطبة العيد. ثانيا، اشتمال الخطبة على النصيحة، لأنه في هذه الخطبة، في خطبة عرفات، أوصى بمن؟ بالنساء خيرا، وذكر من الحقوق المرأة على زوجها، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كذا وكذا. ثالثا، كون الخطبة كلمات قصيرة شوية، كون الخطبة كلمات قصيرة رابعا، اشتمال الخطبة على نصيحة خاصة، إنه في بعض الروايات أنه وعظ النساء نصيحة موعظة خاصة شدد فيها لما تكلم عن ماذا؟ عن كفران العشيرة، وقال إن كنا أكثر أهل النار، فقال تكفرنا، فقيل بالله، بما دل على التشديد حينا أو الشدة حينا في موضع خطبة. الحديث الثالث، في صفة النبي صلى الله عليه وسلم حال خطبته، من أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش. في استحباب رفع الصوت في الخطبة لما في ذلك من التأثير على الناس، وهذا في كلمة الخطبة أصلا يعني لغة. قلت وهذا التأثير يحدث أيضا باستخدام فنون الكلام من الأمر والنهي والاستفهام والتعجب والإخبار والقسم والتشويق. فعلا شيخنا رحمه الله تعالى كان في هذا متميزا جدا، فما كان على المنبر يلقي المعلومة سهلة هكذا، إنما كان يستدعي الذهن. يعني أولا مثلا يقول: يقول رب العالمين كذا ولا يقول كذا، فما الفرق؟ طبعا أول ما يسأل هذا السؤال ويضع علامة الاستفهام يبتدي السامع يتنبه، ما يقول والله يقول كذا لأنها تفيد كذا وكذا وكذا، هذا ما يستدعي الذهن. ولعلي أضرب مثالا على هذا، مثلا يقول: إن الله تعالى قال: قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، والآية جاءت بكلمة المكانة مع الكافر، غير أنها لم تأتي بكلمة المكانة مع المسلم، فلماذا؟ أول ما يضع هذا السؤال تبتدي النفوس تتشوف لسماع الجواب. وهذا فن مهم جدا في الخطبة، ما تلقي المعلومة على الناس، إنما ينبغي أن تستدعي عقول الناس وقلوب الناس بمثل هذا من فنون الكلام، الأمر، النهي، الإنشاء، الخطاب. حتى أني سمعت في خطبة سورة الممتحنة وهو يتكلم عن حاطب بن أبي بلتعة، خاصة لما ذكر الآية: لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم، فوالله تخيلت وكأن حاطبا بين يديه: يا حاطب لن تنفعكم أرحامكم، يا حاطب ولا أولادكم، يا حاطب يوم القيامة يفصل بينكم. فكأنه يخاطبه خطابا مباشرا. فهذا أيضا من صفة الخطبة واستخدام فنون ماذا؟ الكلام. الله أكبر الله أكبر. إذا تكلمنا الآن حديث ثالث، في صفة الخطبة، هنا أختم بفصل في كلمات جامعة في صفة الخطبة. الأول، كلمة الأولى، ويحسن في الخطبة ما يكون من احترام عقول الناس وتوقيرهم. من احترام عقول الناس وتوقيرهم لا من تدفيههم أو الإساءة إليهم. للأسف سأني جدا ما علمت بعض الخطباء يقول للناس من فوق المنبر هكذا، يقول ما هو الواحد بيقول وأنتم مش فاهمين هذا أصلا. يا أخي يا صاحب الفهم كف عنا هذا. يعني من الأشياء فعلا التي يعني كان عليها أو التي عليها بعض الخطباء ممن أستحسن منهم هذا أنه يفتتح خطبه باحترام الناس واحترام عقولهم وتبجيلهم وكذا. هذا شيء مهم يفتح الإيه؟ القلوب، يفتح الإيه؟ القلوب. هذا أولا. قلت ثانيا كون الخطبة من واقع الناس وحياتهم يعني أسوأ ما يكون أن تخرج الخطبة عن الواقع إلى موضوعات راتبة محفوظة عن ظهر قلب كما يقال. ومن هنا أسوأ ما يكون ما يسمى بخطب المناسبات وتضيع السماء في خطب المناسبات. تجد مناسبات خطب محفوظة في المناسبات وانتهى الموضوع. لا، إنما الواقع أولى من المناسبة، لأن كلمة المسجد كما قلت في بعض خطبي هي أصدق كلمة، وهي الكلمة التي يجب أن يسمعها الناس، لأنها ليست كلمة متهمة. نعم، وليست كلمة فيها كذب ككلمة الصحافة مثلا، كذب وتلفيق، وليست كلمة تصدر عن جهل ككلمات الإعلاميين. يعني قرأت مقالة أخيرة، رجل يعزو جهل المسلمين إلى عملهم بالأحاديث النبوية، هو دل أخرنا. يعني إحنا كنا متقدمين جدا، لما جينا عملنا بصحيح البخاري وصحيح الإمام مسلم تأخرنا. ولست أدري ما هي علاقة صحيح البخاري بتأخر المسلمين. هل في صحيح البخاري حديث يقول للمسلمين لا تعملوا؟ هل في صحيح البخاري حديث يحرم على المسلمين العلم أو العمل؟ ما ذنب البخاري؟ ما ذنب أبي هريرة؟ ده بيحمل أبا هريرة المسؤولية وبيشكك في مسألة حفظ أبي هريرة. لقد ده أسلم في الآخر ويدوبك 3 سنين زي يحفظ 5000 حديث في 3 سنين كاملة. سبحان الله، حسد الفتى إذ لم ينال فضله. أنت تشكو غباءك أنك عشت في المدارس 10 سنين ولم تحفظ 10 أحاديث؟ ما لنا ومشكلتك أنت؟ ولست أدري ما هي علاقة الأحاديث بتأخر المسلمين وتخلفوا. والله ما تأخر المسلمين وتخلفوا إلا لما تعلمنوا وتركوا الدين وراءهم. ولو قرأنا التاريخ لعلمنا أن الإسلام، أن الكتاب والسنة هما اللذان حملا أمة العرب من أمة في قعر التاريخ وفي قاعه إلى أمة أصبحت ماذا؟ في صدارة العالمين. فهو الواقع مهم جدا، لأن كلمة المسجد هي الكلمة التي ينتظرها الناس ويثقون بها، وهذه مسألة مهمة. الأصل الثالث مراعاة أحوال الناس. نعم، فالخطبة التي في مكان ليست هي الخطبة التي تكون في مكان آخر، فالمكان عامل وعامل مهم جدا. زي يمكن بعضكم يعني رأني لما كنت يعني أخطب في مساجد متنوعة كان الموضوع الذي في مسجد ليس هو الذي في الآخر. ففي بعض المساجد كان الموضوع الإسلام في المعترك، لأن واقع هذا المسجد والواقع المحيط به يفرض هذا الموضوع على منبره. وفي مساجد أخرى كان الموضوع حول الحقيقة الغائبة، عنوانه الحقيقة الغائبة، لأن واقع هذا المسجد يخالف واقع المسجد الآخر. يعني كما إلى علم أحد الخطباء، يعني في بلدة من بلادي من ريف مصر، ويرتقي المنبر يقول أنا أخاطب رؤساء العالم من فوق هذا المنبر. يا أخي أين رؤساء العالم وأنت تخطب في عامة دهمة؟ أكثرهم فلاحون بحاجة إلى أن يعرفوا التوحيد، أن يعرفوا ربهم، وهم غارقون في التصوف القبوري إلى آذانهم، يخرجون من مولد إلى مولد، ينفقون أموالهم، يرحلون من البدوي إلى الدسوقي إلى الشعراني، ما لهم ورؤساء إليه العالم. لكن مثل الذي يخطب في منطقة من مناطق الصراء وكذا، كلم الناس هناك عن العلمنة العلمانية، عن الماسونية، كلم الناس هناك عن فتنة المال، فتنة الدنيا، فتنة السراء. من خطب في منطقة فقيرة أهلها فقراء، أهل جوع وفقر، كلمهم في الصبر، كلمهم في كذا، في حقيقة الحياة الدنيا، كلمهم في الجنة عزاء لهم عما هم فيه من فقر وجوع، تصديرا لهم. هذا شيء مهم جدا في صفة الخطبة، تكون الخطبة من الواقع. الكلمة الخامسة هو الأداء الصوتي في الخطبة، فلا يكون أداء انفعاليا سريعا متعجلا، ولا يكون أداء بطيئا يعني مملا لا يكاد الصوت يسمع، إنما لابد للكلام أن يوافق الصوت، أو يقول لابد الأداء الصوتي أن يوافق الموضوع والكلام. شوف شيخنا رحمه الله لما كان يخطب خطبة الطاغوت كانت عباراته قوية جدا وصوته كان قويا، حتى نفس الأسلوب، تعالوا بنا نتعرف على وجهه الكالح، على وجوده الزميم، عقله المختل، فكره المعتل، لأنه يتكلم عن الطاغوت. لكن انظره لما كان يتكلم عن الموت أو يتكلم عن زكريا، كان الأداء الصوتي مختلفا تماما. فمثلا تجد في سورة الزلزلة أداؤه اختلف الأداء الصوتي تماما، حتى تكاد تقول ما هو، لأنه يتكلم عن الايه، عن الموت، وما يناسب الكلام هنا أن يرفع ايه صوته. يعني كما حصل من بعض الخطباء، يعني يقول وسورة الحج فيها آيات نزلت في الصيف وآيات نزلت، يا أخي هذه معلومة ما تستدعي هذا الانفعال وهذه العجلة، يعني أرضي على نفسك قليلا. فهذه مسألة مهمة جدا، إن بعض الناس يخرج أداؤه أبدا واحدا. لا، انظر في القرآن الكريم زي سورة مريم، الأداء الذي في أول السورة ليس هو الأداء الذي في آخر السورة. هنا بيتكلم عن زكريا الشيخ الذي وهنت عظامه يريد الولد، شوف إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني. أشوف في آخر السورة فكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. هكذا الأداء الصوتي مهم ومهم جدا. ثم ننتقل إلى الكلمة الخامسة، مراعاة مشاركة الحضور معك في الخطبة، إشراك الناس بطريقة خفية أو ضمنية. عن طريق ماذا؟ جذب انتباه الناس بمثل السؤال، بمثل الإشارات، والإشارات لا تمنع فوق المنبر، كما أشار حلق بيديه كذا، أشار بأصبعه، واضح؟ قلت الكلمة السادسة هيئة الخطيب على المنبر. كان النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الجمعة في أبها زين وأجمل حلة، حتى من أهل العلم من استحب في الجمعة لبس ماذا؟ لبس البرد أو لبس الحلة يعني فوق القميص، وهذا قال به بعض أهل العلم أن يستحب أن يلبس فوق القميص حلة أو بردا أو نحو ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتحراه، كما جاء في حديث عمر لما اشترى له حلة مخصوصة يلبسها للعيد وللوفود وفي بعض روايات للجمعة. فهيئة الخطيب عامل مهم ومهم جدا أيضا في الخطب، وهذه الكلمة الخامسة ولا السادسة؟ الكلمة السادسة سابعة، مراعاة الترتيب في الخطبة والترقي بالمعلومة والتنقل. هذه مسألة مهمة جدا، إن أحيانا بعض الخطباء يخطب خطبة بغير ترتيب، يدخل الكلام بعضه على إيه؟ على بعض، لكن الترتيب هذا شيء مهم. شوف القرآن الكريم والفواصل التي مثلا في سورة الشعراء أو الفواصل التي في سورة الصفات قبل ما ينتقل من ذكر النبي إلى ذكر نبي، كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين، ثم ينتقل بك إلى ذكر نبي آخر، كأنه يهيئك إلى ماذا؟ إلى معلومة جديدة. وهذا ما يسمى بماذا؟ بالفواصل، حسن الفواصل. شوف في سورة الشعراء كذلك، إن في ذلك لآية، وبعد كده ينتقل وإن ربك لهو العزيز الرحيم، ثم ينتقل بك إلى ذكر ماذا؟ كذبت عاد إلى آخره. فهنا الخطيب يراعي أن ينتقل من نقطة إلى نقطة أن يهيئ ماذا؟ أسماع الناس، حتى لا يفاجأ الجالس بأنه دخل فين؟ في موضوع آخر، والكلام إذا دخل بعضه في بعض ضاع كله. فهذا يحسن جدا ما يكون من الترتيب. واضح؟ أقول الكلمة السابعة الثامنة مراعاة أحوال الناس في الخطبة، أو كما أقول ينبغي أن يكون الناس هم ترمومتر الخطبة، يعني مسألة الطول والقصر والقصد تتحدد عندك بماذا؟ بأحوال الناس فيها. ومن هنا لابد للخطيب أن يرقب الناس من فوق المنبر بعينه، وينظر إلى انفعالاتهم وتجاوبهم معه، وهذا مما علمناه. الإنسان يختار في حال الخطبة عينة عشوائية كده، كم واحد من الإيه؟ من الجلوس، فيكون هؤلاء بالنسبة له ماذا؟ عنوان الخطبة أو ترمتر الخطبة. ينظر إلى تجاوب انفعالاتهم، فإذا شعر أنهم فهموا هذه الجزئية التي يتكلم فيها انتقل إلى أخرى. خاصة وللعوام بالذات إشارات عند الفهم، فالعامة بالذات لهم تجاوب مع الخطيب وإشارات مرسلة منهم إليه. وأذكر بالفضل رجلا، أسأل الله تعالى يعني أن يحفظه وأن يبارك في عمره إن كان حيا، وأن يرحمه رحمة واسعة إن كان ميتا. هذا رجل كان يجلس قبالتي في بعض المساجد في منطقة بابا ومسجد الهدي النبوي، وكان يجلس في العمود الذي يقابل المنبر. وسبحان الله، هذا رجل كان رجلا مسنا وسمع يعني الدعاء الكبار القدامى، فهو يعني صاحب إيه؟ صاحب سماعها. فكان كلما جلس يعني أمامي وكنت أرقبه من فوق المنبر، كنت أقول في نفسي هذه الخطبة له لا لي، لأنه فعلا كان شوف كنت أستمد منه هو شخصيا، وما يستمد مني بقدر ما أستمد منه، كنت أستمد منه أشياء كثيرة، الانفعالات في الخطبة والتفاعل مع الناس والتجاوب وكذا. حتى أن هذا الرجل كان أقول بما يجلس هذه الجلسة كان يستخرج من نفسي أنا مكنون ما عندي. فعلا يعني كان الرجل بانفعالاته يحسني على أن أخرج أقصى ما عندي من الحديث من الكلام من كذا. وهذه مسألة مهمة، يعني لا يخطب الخطيب منكم وهو لا يتنبه إلى الجلوس من إيه؟ من أمامه وحالة هؤلاء جلوسا. وهذه الكلمة يعني التاسعة. طيب، لعن في هذه الكلمات، طبعا بعضكم أرسل إلي في مسألة مهمة، كيف أعد خطبة جمعة؟ ها؟ صحيح، رفع اليدين أثناء دعاء الخطيب، هذه مسألة فاتت. طب سنستدركها. طب ماذا أفعل الآن؟ وبقيت معي مسائل في كتاب الجمعة، وساعتنا العاشرة إلى ثلث. ها؟ هل نتم هذه المسائل؟ نتمها؟ طيب، لكي لا نثقل على الناس الجلوس، نصلي صلاة العشاء ثم نعود لنصف ساعة لا تزيد بعد العشاء إن شاء الله تعالى، نتم مسائل كتاب الجمعة. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.